تقول اي اسقاط من اي مكان من السند يكون مقصود لا انا وين هو مقاطع انت غلطت غلط انت ما غيرت بين الاولين والاخرين لا لا انا انت الاولين يخرجون من دائره ثانيه طيب المنقطع هو اسقاط راوي او اكثر صح كما قال المؤلف ناخذ دائره السند دون شرط او بشرط عدم التوالي بشرط عدم التوالي فلو توالى اثنان او اكثر ده المعضل المعضل يسقط اكثر من الراوي لكن بشرط التتابع ده عباره السند خلاص والتعليق هو ان المصنف يسقط الراوي الاول او الثاني او الثالث او يسقط كل السند الا التابعين يقول قال ابن المسيب عن ابي هريره كذا او يسقط ايضا التابعي ويبقى فيها فقط الصحابي يقول عن ابن عباس قال رسول الله قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه العلاقه بين المعظم والمنقطع؟ ايه العلاقه بين المعظم والمنقطع؟ الاخوة لو كانوا سعيد هيجيبوا بس اللي فرق التلاوة ليش ما العلاقة بينهم ايه؟ حد العلاقة بينهم هو اسقاط الرواة اسقاط الرواة مفيش علاقة طب ايه العلاقة بين المقطوع والمقاطع؟ طب ايه العلاقة بين المرسل والمقطوع؟ وايه العلاقة بين المرسل والمنقطع؟ اللي اصلا التعريف هيجيب انتوا اخطأتم في كل شيء يعني ولله الحمد لله العلاقة بين المعضل والمنقطع عشان دور رأس الآن إيش هو المعضل؟ في إسقاط ولا مش إسقاط؟ في إسقاط عشان تضبطوا النقاط تكونوا المعضل في إسقاط المنقطع في إسقاط اشتركة في إيش؟ في الإسقاط في الإشتراك ثم افترق يبقى اتفق في إيش؟ في الإسقاط افترق في التوالي يبقى كل لا لا الان اسمع اصل الاسقاط الان المنقطع فيه اسقاط المعضل فيه اسقاط اتفق في الاسقاط افترق ده ما يشتركش التوالي ولا يشترك التوالي يبقى طالما الاثنين اسقاط يبقى تقول كل ها كل معضل منقطع لانه فيه اسقاط ولا عكس وليس كل منقطع ايش معضل ان المنقطع مفهوش توالي مفهوم نفس الحكايه العلاقه بين المعلق وبين المنقطع كل معلق منقطع وليس كل منقطع مفهوم طيب المعلقات بالنسبه للمسلم كان معلق مسلم سبحان الله احنا خدنا كم عقد شوف الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله خليك على فكره المقطوع 12 ده التفصيل هما المقطوع 12 والمعلق اللي هو ايش عن الليل 2 وممكن تجوزا تقول 12 كم معلق في البخاري؟ كتير ايش الفرق بين معلقات البخاري ومعلقات مسلم؟ البخاري يعلق ويوصل في ابواب يعني جزء من المعلقات هذه جزء من المعلقات المعلقات البخاري هو المقطع الاخير. اتقوا الله انفسكم بقى. الوقت عشان الحديث الاخير هنتكلم عليه من معلقات البخاري وامر مهم جدا الرد على العلماء. ها؟ عجيب عجيب. الاول ان العلماء اهتموا في معلقات البخاري اكثر من جواب كثره. استنى هذه البدايه. الثاني. الثاني من المعلقات البخاري نفسها بدأ معها أحسنت أنك استمع أحسنت ماشي حصل تفضل أول حاجة ما علقه البخاري في موضع ووصله في موضع آخر هذا على اتصال دون عدلة طيب الثاني أنه ما جذب به البخاري بصيغة الجزم يعني في الرواية كان يقول قال مثل كان يقول قال أي رواية صح قال عن أبي هريرة صح نعم استنى ده بصيغة ايش؟ ده ضعيف لا ضعيف؟ طيب ماشي والثالثة ما رواه بصيغة